الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نكمل ما وصلنا عنده مستعينين بالله عز وجل. نعم. القاعدة هذه تقول: خبر الآحاد معتمد في مسائل العقيدة، خبر الآحاد معتمد في مسائل الاعتقاد. والمقصود بخبر الآحاد يعني تلك الأحاديث التي ينقلها لنا الواحد والاثنان والثلاثة بأعداد لا تصل إلى مرتبة التواتر. والعلماء رحمهم الله تعالى يقسمون السنة باعتبار طرقها ووصولها إلينا إلى قسمين: إلى متواترة وآحاد. والكلام ليس على المتواترة، وإنما الكلام على السنة الآحادية. فهل الآحاد تقبل في مسائل العقيدة؟ الجواب نعم. فإذا جاءنا حديث آحاد رواه الواحد أو الاثنان أو الثلاثة يحمل عقيدة من العقائد، فالواجب علينا قبولها واعتمادها والتسليم لها والإذعان لها، ولا يجوز أن نرد هذه العقيدة بحجة أنها ثبتت بخبر آحاد. فأخبار الآحاد مقبولة في العقائد وفي الشرائع. ولذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بأن لله ضحكا يليق بجلاله وعظمته، والحديث الذي يثبت هذه الصفة حديث آحاد. ويؤمن أهل السنة بأن لله أصابع تليق بجلاله وعظمته، والأحاديث التي تثبت هذه العقيدة أحاديث آحاد. ويؤمن أهل السنة والجماعة بأن لله مللا يليق بجلاله وعظمته، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. والحديث الذي يثبت هذه العقيدة إنما هو حديث آحاد. ويؤمن أهل السنة والجماعة أن لله قدما ورجلا تليق بجلاله وعظمته، والحديث ثابت في الصحيحين حتى يضع رب العزة عليها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطي قطي. والحديث هذا من أحاديث الآحاد. فأهل السنة لا يفرقون بين المتواترات والآحاد في مسائل العقائد، وإنما المقصود الأعظم هو صحة النص. فإذا صح النص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم فالواجب قبوله واعتماده وحرمة مخالفته وتحرم مخالفته. وأما أهل البدع فقد ردوا أحاديث الآحاد. ولذلك تستطيع أن تعرف السني من البدعي إذا سألته هذا السؤال. إذا قلت له: هل أنت تعتمد حديث الآحاد في مسائل العقيدة؟ فإن قال: نعم أعتمد حديث الآحاد، فهو سني. وإن قال: لا أعتمد حديث الآحاد في مسائل العقيدة، فهو من أهل البدع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الواحد من أصحابه إلى أطراف البلدان بالعقائد، يأمرهم بالعقائد. فقد أرسل واحدا بالدعوة إلى الإسلام إلى قيصر وكسرى، وبعث معاذ رضي الله تعالى عنه إلى اليمن وهو واحد. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه عقائد. فإذا الحجة تقوم بخبر الواحد، لكن بشرط إذا صح سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نص القاعدة يقول: لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح، لا يتعارض نص صحيح مع عقل صريح. من الذي خلق العقل؟ الله. ومن الذي أنزل النص؟ الله. فالله عز وجل لا يمكن أبدا أن ينزل النصوص على أمور تخالف العقل، لأنه هو الذي خلق العقل وهو عارف بحدود مدركاته وطاقاته. فالنصوص أبدا لا تأتي بما يتعارض مع العقول. أتحداك تلقى لي نص في القرآن يعارض العقل، وأتحداك تلقى لي نص في السنة يعارض العقل. ولذلك أجمع العلماء رحم أهل السنة والجماعة على أن ما ثبتت به النصوص لا يقع إلا موافقا لإيش؟ موافقا للعقول. نعم قد يعجز العقل، نعم قد يعجز العقل عن إدراك سعة مدلول النص ويحار فيه، لكن أن يعارضه الجواب لا، ما يمكن أبدا. ولذلك لا نحفظ كلمة واحدة عن أهل السنة أنهم أثبتوا تعارضا بين نقل وعقل، بل النقل متفق مع العقل كل الموافقة. وإنما الذين يزعمون وجود المعارضة بينهما هم أهل البدع، فأهل البدع عندهم تتعارض النقول مع العقول، وأما أهل السنة فلا وألف لا. ولذلك كل نص جاءوا به وزعموا أنه معارض للعقل أجاب عنه أهل السنة والجماعة بما لا يدع مجالا للشك. أنا أضرب لكم مثالا واحدا، وهي أنهم قالوا في قول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء وهو الذي في السماء إله، في السماء. فيقولون هذا النص القرآني يتعارض مع العقل. كيف؟ كيف يتعارض مع العقل؟ قالوا لأن فيه في اللغة العربية تقتضي الظرفية. إذا قلت الماء في اللبن، يعني أن أجزاء الماء في داخل اللبن، في الماء، في أجزاء الماء في داخل اللبن. فإذا قلنا إن الله في السماء، فيلزم من هذا أن بعض السماء فوق الله وبعض السماء تحت الله، فيكون الله في السماء. هكذا يقولون، هكذا قالوا. قالوا إذن هذه الآية لابد أن تفهم فهما آخر غير الفهم اللي يفهمه أهل السنة، لأن الفهم الذي يفهمه أهل السنة متعارض مع العقل. قال أهل السنة: بل أنتم اللي عقولكم أصلا سخيفة، عقول تافهة، عقول ليس لها حظ من الصحة ولا الاستقامة، عقول ما تربت على قواعد أهل السنة والجماعة، تربت على موائد اليونانيين والفلاسفة اللي يدعون الحكمة وهم والله مخارق، لا يعرفون لا حكمة ولا عقلا، وليس عندهم رأيا ولا فهما. ولذلك أجاب العلماء عن هذا بقولهم: إن في هنا بمعنى على، أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء. هذا هو الفهم الصحيح. فإن قلت وهل في تأتي بمعنى على، فقل نعم، كما قال الله عز وجل عن فرعون أنه قال للسحرة: لأصلبنكم في جذوع النخل. هل يفهم من هذا أن فرعون سوف يحفر في داخل النخلة ويدخل السحرة فيها؟ جواب لا، وإنما على جذوع النخل. وهناك جواب آخر، وهي أن قوله أأمنتم من في السماء، من في السماء، أن السماء لا يقصد بها الأطباق الزرقاء السبعة، وإنما يقصد بها العلو، فإن كل ما على رأسك فهو سماء. فأأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من في العلو، والله في العلو، الله في العلو المطلق على كل شيء جل وعلا. فإن قلت وهل السماء تأتي بمعنى العلو، فأقول نعم، قول الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء، والماء ينزل من وين؟ من السحاب. فسمى الله السحاب سماء لأنه في العلو، فسمى الله السحاب سماء لأنه في العلو. وكذلك قول الله عز وجل عن النخلة في وصفها: ومثل كلمة خبيثة، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ما المقصود بالسماء هنا؟ الأطباق الزرقاء ذات النجوم والأفلاك، ما في نخلة توصل لها، وإنما المقصود بها ماذا؟ العلو، وفرعها في العلو. فإذا سواء جعلنا فيه بمعنى على فالإجابة صحيحة، وسواء جعلنا السماء بمعنى العلو فالإجابة صحيحة. إذن هل قوله أأمنتم من في السماء تتعارض مع العقل؟ جاءوا ما في تعارض، أتحداهم ما يلقون شيء. لكن مشكلتهم جاءونا بنص عجيب غريب، قصدي جاءونا بنص فهموه فهما غريبا، قالوا عندنا نص يا أهل السنة والله ما تستطيعون تجيبون عنه. وين هذا النص؟ قالوا في الصحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربي عز وجل أن الله يقول عبدي جوعت فلم تطعمني. الله يستر. الله يقول جوعت فلم تطعمني. عبدي مرضت فلم تعدني. أشوف. عبدي استسقيت فلم تسقني. جوع مرض ظمأ هذه صفات نقص ولا لا؟ والله منزه عن النقص. فإذا هذا الحديث يتعارض مع العقل، لأن العقل يفرض أن الله منزه عن كل نقص، وهذا الحديث يثبت النقص لله. إذا ماذا نفعل بهذا الحديث؟ قال انسفوه. ليش ننسفه؟ قال لأنه خبر أحد في مسائل عقدية وهو متعارض مع العقل، يعني ينسف من جهتين، من جهة أنه أحد ومن جهة تعارضه مع العقل. طيب، أجاب أهل السنة بأن هذا الحديث متفق مع العقل كل الاتفاق، ولا يمكن أبدا أن يتعارض مع العقل لحظة واحدة، بل العقل يفرض صحة هذا النقل. قالوا كيف؟ قالوا لأن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الأحاديث وأن النصوص كتابا وسنة نزلت على أساليب استعمالات العرب، لأنها عربية الألفاظ، عربية المعاني، عربية الاستعمالات والتراكيب، ولا لا؟ ومما تستعمله العرب أن الرجل الكبير ينسب لنفسه بعض الصفات من باب الحث والترغيب على كشفها عن بني قومه، مثل لو يقول الملك الآن اعلموا أن من أطعم في المملكة فقيرا فكأنه أطعمني. طيب، وهذا الملك يحتاج إلى إطعام أحد؟ ومنه قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله وخزائنه عز وجل ملأ، لكن هذه أساليب العرب. من أطعم جائعا فكأنما أطعمني، من عاد مريضا فكأنما عادني، من سقى ظمآنا فكأنما سقاني. هل هذا دليل على أن المتكلم قد عطش حقيقة، قد مرض حقيقة، قد جاع حقيقة؟ الجواب لا، وإنما هذا من باب الترغيب في القيام والحث على هذه الأعمال. أنتم معي في هذا؟ ولذلك خير ما فسرت به السنة هو السنة. فالله عز وجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن هذا العبد يا ربي كيف تجوع وأنت رب العالمين، في الحديث نفسه قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع. فإذا ليس الجوع هو جوع الله، وإنما جوع العبد. أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يعني إذن هو من باب إيش؟ الحث. يا ربي كيف تمرض وأنت رب العالمين، في الحديث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فإذا ليست القضية قضية تعارض، أتحداك والله ما يتعارض، بل هذا دليل على كمال إيش؟ رأفة الله لأنه الرؤوف، ودليل على كمال رحمة الله لأنه الرحيم، وهذا دليل على كمال عناية الله عز وجل ورعايته لعباده. إذن العقل يفرض صحة هذا النقل، لكن هؤلاء بتروا الحديث فأخذوا أوله وتركوا تفسيره، لأنهم قوم بهت لا يريدون قبول شيء من النصوص يتعلق بإثبات شيء من صفات الله عز وجل. ومن أراد الاستزادة من ذلك فليرجع إلى كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه درء تعارض العقل والنقل. نعم. إذا نخلص من هذا أن ما فيه، والله ما فيه نص صحيح يتعارض مع عقل صريح. لماذا اشترطنا الصحة في النص؟ لأن هناك من الأحاديث الموضوعة المكذوبة ما يتعارض مع العقل، فإذا لابد أن يكون النص صحيحا. لماذا قلنا أو عقل صريح؟ يعني العقل السليم من الآفات الدخيلة عليه، ومن الآفات أنه يتربى على موائد أهل البدع، أنه يتربى على موائد أهل البدع. أما العقل السليم الخالي من كل آفة فإنه أبدا يقر بأن النقل هو الصحيح. نعم. نص القاعدة يقول: الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا، الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، وإنما هي موقوفة على الاستفصال، وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد، حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. وهذه من أعظم القواعد التي تحمي عقائدنا من ولوج بعض البدع بسبب الألفاظ المجملة. وإن الألفاظ المجملة من جملة الطواغيت التي لا بد من كسرها وفقع رؤوسها. لماذا يا إخوان؟ لأن كثيرا من أهل البدع فسدت عقيدته بسبب ماذا؟ بسبب اعتماده على تلك الألفاظ المجملة. فإن قيل لك: وما اللفظ المجمل؟ فقل: هو اللفظ الذي يحتمل الحق ويحتمل الباطل، يحتمل الحق ويحتمل الباطل. طيب هل أرده؟ الجواب لا، لأن في حق والحق ما يرد. طيب هل أقبله؟ الجواب لا، لأن فيه باطل والباطل ما يقبل. صيبة. طيب ماذا أفعل به؟ قالوا: نوقفه على التفصيل فنفصل فيه، حتى لأنه بالتفصيل يتبين ماذا؟ يتبين ماذا؟ الحق ويتبين الباطل، فنقبل الحق ونرد الباطل. فإذا الألفاظ المجملة لا يجوز ردها لأن فيها حقا، ولا يجوز قبولها مطلقا لأن فيها باطلا، وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. لو جاءك رجل وقال: إنني قلت لزوجتي أنت كأمي، أنت كأمي، هل المفتي يرتب عليه كفارة الظهار مباشرة؟ الجواب لا، اللفظ مجمل، اللفظ مجمل، يحتمل شيء جائز ويحتمل شيء ممنوع، فلا تفتي مباشرة، لابد من التفصيل. اللفظ المجمل لا يفتى مباشرة بمجرد سماعه، لا بد من التفصيل. فيقول له المفتي: إن كنت تقصد أنت كأمي، يعني بمنزلة أمي، وأحبك كأمي، ويعني وفي قلبي لك من المودة والمحبة والتقدير كأمي، هذا لا بأس به، جزاك الله خير، بس عاد أمك خلها شوي فوق، حب يعني، حب بر وإحسان، والزوجة حبه ها كل حب معنى آخر. والأم رحمة بعد هذه حب شهوة وحب. المهم قال الله عز وجل إيش نقول؟ ولا وأما إذا كان يقصد أنت كأمي يعني في الجماع، يعني كما أن أمي حرام علي جماعها، فأنت كأمي في هذه الجزئية، فهذا إيش يسمى؟ ظهار، فعليه كفارة الظهار. فمتى رتبنا عليه الكفارة؟ بالاستفصال، لأن الألفاظ المجملة ما تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا. لو جاءك رجل وقال: الرسول واسطة بيننا وبين الله، الرسول واسطة بيننا وبين الله، فهذا لفظ مجمل، في شيء مقبول وفي شيء مردود. فإذا لا نقول نعم ولا نقول لا، وإنما لا بد من التفصيل. هل تقصد أنه واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الأحكام الشرعية؟ في تبليغ الأحكام الشرعية، لأن ما لنا قدرة أن نتعرف على الأحكام الشرعية إلا من جهة من؟ من جهة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال نعم فنقول أهلا على العين والرأس، هذا نعم، الرسول واسطة بيننا وبين الله في هذه الجزئية. ولذلك في القرآن إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام الشرعية يأتيه الوحي مقدما بقول: قل، سألونك عن المحيض قل، سألونك عن اليتامى قل، سألونك عن كذا قل، لأنك أنت الوسيط بيننا وبينهم في تبليغ الأحكام الشرعية. وأما المعنى الثاني لا انتبه، وهي أنه واسطة بيننا وبين الله في دعائه والاستغاثة به من دون الله عز وجل، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة بإجماع أهل السنة والجماعة. وهذا هو الملمح الجميل الذي جعل الله عز وجل لا يقول لنبيه قل في قوله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة، فإذا لست واسطة بيني وبين عبادي في دعائي ولا في يتضرعون لي مباشرة، يدعونني مباشرة، يستغيثون بي مباشرة بدون وساطتك أنت، لكن في الأحكام الشرعية أنت الذي تخبرهم بها. فإذا هل الرسول واسطة بيننا وبين الله ولا لا؟ في تفصيل، إن كان المقصود به واسطة الأحكام الشرعية نعم، وإن كان الدعاء لا. كيف التفصيل؟ هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، قاعدة عظيمة عند أهل السنة، لا تقبل ولا ترد بل فصل. أهل البدع كلهم في الألفاظ المجملة إيش؟ يقبلونها مطلقا ويردون بسبب قبولها ما ثبتت به الأدلة من الكتاب والسنة. لو سألت المعتزلي لماذا نفيت صفة الوجه، نفيت صفة اليد، نفيت صفة العلو، نفيت صفة الاستواء، لماذا يا معتزلي تنفي صفات الله الواردة بالتواتر في الكتاب والسنة؟ يقول كيف اثبتها لله؟ لو اثبتها لله لاستلزم ان يكون الله جسما والجسمية ممتنعة على الله. فاذا انا اردها، فرد ما ثبت بالنص بسبب هذا اللفظ المجمل، هل الله له جسم ولا ليس له جسم؟ فهم يقبلون الالفاظ المجملة من غير تفصيل، مع ان لفظ الجسمية لا يجوز إطلاقه ولا نفيه عن الله عز وجل لأنه لم يرد في الأدلة لا إطلاقه ولا نفيه. فهمتم هذا؟ طيب ما رأيكم في هذه الكلمة؟ ما رأيكم في هذه الكلمة؟ الله في مكان، الله في مكان، نقول ها ها إن كان يراد به مكان سفل فهذا ممتنع على الله باطل، وإن كان يراد به مكان علو محيط بالله فأيضا هذا ممنوع، وإن كان يراد به مكان علو غير محيط بالله على ما يليق بجلاله وعظمته فهذا حق، ولكن لا ننخدع باسم المكان وإنما نسميه استواء على العرش. إذا قيل لك أين الله فلا تقل في مكان كذا، وإنما قل هو مستو على عرش بائن من خلقه، يعني بائن من خلقه مستو على عرشه. وهذه الألفاظ المجملة انتبهوا واحذروا منها، احذروا من هذه الألفاظ المجملة، لا بد من التفصيل، وهذا من العدل حتى نعطي كل ذي حق حقه. أحسن الله إليكم، وكل نفي في النصوص أيضا ففيه إثبات وليس محضا. نص القاعدة يقول كل نفي في الصفات فيتضمن ثبوت كمال الضد، كل نفي في الصفات فيتضمن ثبوت كمال الضد، فالنفي المحض الذي لا يتضمن ثبوتا لا يدخل في صفات الله عز وجل. معنى هذا أن كل صفة نفاها الله عز وجل عن نفسه فالواجب علينا فيها أمران، الأمر الأول أن ننفيها، والأمر الثاني أن نثبت لله كمال ضدها. كل صفة نفاها الله عن نفسه فالواجب علينا فيها أمران، الأول أن ننفيها والثاني أن نثبت لله كمال ضدها. وبالمثال يتضح الكلام، قال الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، واللغوب هو العجز والإحياء. وين صفة النفي؟ وين الصفة المنفية؟ اللغوب. طيب ما الواجب فيها؟ أمران، الأول أن أنفي هذه الصفة فأقول الله لا يصيبه اللغوب، هل أقف عند هذا النفي؟ جواب لا، انتبه، وإنما أثبت لله كمال ضدها. وش ضد العجز؟ القوة والقدرة. إذن أقول الله لا يصيبه اللغوب لكمال قوته وقدرته، هذا صح. أهل البدع يقفون عند النفي فقط، أما أهل السنة فإنهم ينفون ها ويثبت. مثال ثاني، قال الله عز وجل ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ما اتخذ، وين الصفة المنفية؟ صفة الولادة أو صفة الزوجية، يعني لم يتخذ لا زوجة ولا ولدا. طيب ما الواجب علي فيها؟ أمران. أول شيء أنفيها فأقول الله ليس له صاحبة وليس له ولد. هل أقف عند هذا؟ الجواب لا، وإنما أتعدى للشيء الثاني وهو إثبات كمال الضد. لماذا لم يتخذ الصاحبة والولد؟ لكمال غناه عن كل أحد عز وجل. نحن نحتاج للزوجة لأننا محتاجون ومفتقرون، نحتاج لأولاد يسعون معنا ويشيلون معنا بعض الحمل. لكن الله ولذلك يقول الله عن إبراهيم فلما بلغ معه السعي قال عن ولدي إسماعيل، لأن الأب مع كبر سنه يحتاج إلى من يدبر أمر البيت، يساعده في بعض الأعمال. ولذلك من يولد له في ميزان الناس أكمل ممن لا يولد له. اللي يولد له ما يروح يعالج، لكن اللي ما يولد له يذهب يعالج وربما يدفع الآلاف المؤلفة حتى يرزق بولد. فإذا صفة الولادة في الناس كمال، ولكن صفة الولادة في حق الله نقص، لم يلد ولم يولد. فإذا الواجب علينا في الصفة أن نقول الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولا تقف لكمال غناه عن كل أحد عز وجل. ومنها كذلك قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ما الصفة المنفية؟ صفة السنة والنوم، والسنة هي مقدمات النوم، فما يصيب الله لا النوم ولا يجيه النعاس ولا مقدمات النوم. طيب لماذا؟ ما الواجب علينا فيها؟ أمران. الأول نفي السنة والنوم، فنقول الله لا تأخذه سنة ولا نوم، ثم الضد اللي هو لكمال حياته وقيوميته، لكمال حياته. فكلما كملت حياة الإنسان كلما لم يحتج إلى النوم. ولذلك لما إذا كمل الله حياة أهل الجنة في الجنة هل ينامون أهل الجنة؟ ما ينامون، لكننا في الدنيا حياتنا ناقصة فنحتاج إلى تجديدها بالنوم، أما في الجنة فتكمل هذا النقص فلا نحتاج فيها إلى نوم، وإنما في الجنة مشغولون بأكل الثمار وفض الأبكار. نسأل الله لا يحرمنا وإياكم من الأمرين جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. إثباتنا لوصفه مفصل والنفي في الغالب نفي مجمل. نعم. نص القاعدة يقول أهل السنة يثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل. أهل السنة يثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل وينفون صفات النقص على وجه الإجمال. أهل السنة يثبتون صفات الكمال على وجه التفصيل وينفون صفات النقص على وجه الإجمال. ما رأيكم لو أن رجلا دخل على ملك من ملوك الدنيا، ملك من ملوك الدنيا دخل عليه رجال وقال أيها الملك أنت لست بجبان ولا خائن ولا غدار ولا ضعيف ولا ولا ولا ولا، فصل في النفي، بدأ يفصل في النفي، هل سيحس الملك بنشوة هذا المدح؟ ما بربما يقول ولست بزاني وأمك شريفة وليست بعاهرة ولست بخباز ولا ببقال ولا ولا بصانع ولا بزبال ولا كلها صح، نفي صح ولا لا؟ لكن هل سيحس الملك بنشوة الفرح بهذا المدح؟ لأن التفصيل في النفي نقص، التفصيل في النفي نقص. ما رأيكم لو أنه أجمل في النفي وقال أنت ملك ليس كمثلك ملك في الدنيا؟ الله الله يقول كذا على ها ينبسط انبساط الملك ذا لا انبساط مثل. فالكمال في النفي هو أن تجمل. ولذلك لما جاء الله عز وجل ينفي عن نفسه في القرآن صفات النقص ما بدأ يفصل، وإنما قال ليس كمثله شيء، أجمل إجمال، لم يكن له كفوا أحد، لم يقل لم يكن له كفوا أحد من الملائكة ولم يكن له كفوا أحد من الأنبياء، ما فصل، لم يكن له كفوا أحد. ها؟ فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. هل تعلم له سمية؟ ما في تفصيل، ليس هناك تفصيل. فإذا إذا جاء الله في القرآن ينفي عن نفسه صفات النقص فإنه يجمل، وأما صفات الكمال لا، العكس، تجد الله عز وجل في القرآن يفصل في صفات كماله تفصيلا واضحا ظاهرا لمن قرأ كتابه. وبهذا جاءت الرسل. اقرأ مثلا معي آخر سورة الحشر، في 3 آيات جمع الله فيها جملا كثيرة من صفات كماله. هو الله، عدوا معي يا إخوان، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله، الله سبقت، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن. شوف كيف التفصيل الآن. لماذا لم يجمل؟ لأن المقام مقام إثبات، وفي الإثبات فصل، وفي الإجمال وفي النفي، وفي النفي أجمل. ولذلك أغلب الآيات تختم باسمين، هو العزيز الحكيم، العزيز الغفور، العلي العظيم، الغفور الرحيم. لماذا؟ لأن المقام مقام إثبات وكمال، وفي مقام الإثبات فصل. فإذا الكمال في حق الله أن إذا جئنا نثبت له صفات الكمال فنفصل، وإذا جئنا ننفي عنه صفات النقص نجمل. هذه القاعدة هل هي كلية ولا أغلبية؟ الجواب لا، أغلبية. يعني نجد في القرآن عكس هذا، نجد في القرآن عكس هذا ولكنه قليل، الأغلب هو ما ذكرته لك، لكن في القرآن عكس هذا. مثاله: ولله الأسماء الحسنى، أجمل، لم يفصل مع أنه مقام مدح فأجمل، لكنه قليل في القرآن. ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، أجمل. وفي نفي النقص فصل أحيانا، مثل وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. فإذا هذه القاعدة ليست كلية وإنما أغلبية، لم يلد ولم يولد، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فإذا أحيانا يفصل في النفي وأحيانا يجمل في الإثبات، لكن الأغلب هو أنه في مقام الإثبات يفصل، وفي مقام النفي يجمل، وفي مقام النفي يجمل. وأهل السنة يقولون إذا رأيت الله يفصل في صفات النقص فلهذا حكمة، وهي الرد على من وصف الله بهذه الصفات. فقوله لم يتخذ صاحبة ولا ولد رد على النصارى الذين قالوا إن لله زوجة وولد. فإذا هو لا يفصل هكذا، وإنما يفصل في النفي من باب الرد على هذه الطوائف والفرق والنحل التي تنسب هذه الصفة لله عز وجل. املأ الفراغ التالي يا علاء: الأكمل في مقام الإثبات التفصيل، والأكمل في مقام النفي الإجمال، وهذه القاعدة قاعدة أغلبية لا كلية. فقد يأتي بالإجمال في الإثبات كقوله بالإجمال في الإثبات ولله الأسماء الحسنى، وبالنفي وبالتفصيل في النفي. أحسنت، لم يتخذ صاحبا. نعم، أحسن الله إليكم. لا تثبت الأسباب جزما بالنظر بل بالدليل، إما شرا أو قدر. الله عز وجل هو الذي خلق كونه، وهو الذي خلق كل جزئية من جزئيات وذرات هذا الكون، أليس كذلك؟ وجعل كونه مرتبا بعضه على بعض، جعل كونه مرتبا بعضه على بعض. فإذا أراد العبد شيئا فلا بد أن يسلك سببه. فمن الذي خلق الأسباب؟ هو الله. والأسباب لها آثارها، فمثلا هذا الماء لو جلس، لو أبقيناه مكشوفا لتلوث، لكن غطيناه حتى لا يتلوث. فمن الذي دلنا على تغطيته؟ الله عز وجل. عن طريق الشرع ولا عن طريق التجربة والاكتشافات؟ عن طريق التجربة. جربنا أنه إذا غطيناه فإنه يحفظ. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوكوا السقاء حتى وإن لم يجد أحدكم إلا عودا فليعرضه. إذن هذه أسباب. فالله هو الذي خلق السبب، يعني هو الذي خلق العود، وهو الذي يخلق أثر السبب. فالله هو خالق الأمرين جميعا. وبناء على ذلك أيها الإخوان، تقول القاعدة: لا يجوز اعتقاد سببية شيء لشيء إلا بدليل الشرع أو التجربة. لا يجوز اعتقاد سببية شيء لشيء إلا بدليل الشرع أو التجارب، هي التي يقصد بها الناظم القدر. لا تثبت الأسباب جزما بالنظر بل بالدليل، إما شرع أو قدر. المقصود بالقدر التجربة. نحن إذا ارتفعت حرارة أطفالنا نعطيهم أي حبوب ولا شراب؟ قلبي ليه من جيخ طور شوي فدول يا أخي، ففدول ولا بنادول ولا؟ ما الدليل على أن تناول هذه الأقراص سبب لتخفيض الحرارة؟ آية من القرآن، التجارب. فإذا يجوز اعتقاد سببيته لوجود دليل التجربة. فمن اعتقد أن تناول الفيفدول يخفض الحرارة فلا نصفه بأنه مبتدع أو مشرك، لأنه اعتقد سببية دل عليها التجربة. صح ولا لا؟ طيب، التميمة لماذا يعلقها أصحابها؟ إذن هم يعتقدون أنها سبب، واعتقاد السببية لا بد فيه من أحد دليلين: يا شرع يا تجربة. هل دل دليل الشرع على أن تعليق التميمة يدفع الشر؟ بل جاء دليل الشرع بإيش؟ بتحريمها، كما ذكرنا في الدرس الماضي: إن الرقى والتمائم والتول شرك. إذن دليل الشرع ما فيه. طيب، بقي دليل التجربة. هل دلت التجارب على أن من علق التميمة يصير محفوظ من بين يديه ومن خلفه، ما يصيب الشيء أبدا؟ فإذا اعتقاد سببيتها لم يدل عليه إيش وإيش؟ لا شرع ولا قدر. فمن اعتقد سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فقد وقع في الشرك الأصغر، لأنه تدخل مع الله. لأن كون هذا سبب أو ليس بسبب ليس من شأنك ولا من فعلك، وإنما هو بتقدير الله عز وجل. فلا يجوز لك أيها العبد المربوب أن تعتقد أن هذا الشيء سبب لهذا الشيء إلا وعلى هذه السببية دليل من الشرع أو دليل من القدر. التخبط والتخرص في هذه المسائل لا يجوز. نحن عبيد مربوبون بشريعة معينة. ولذلك صار من علق التميمة إيش حكمه؟ مشرك، لأنه اعتقد سببا ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا. ليس بسبب لا شرع ولا قدر. فهمتم هذا؟ لا تثبت الأسباب جزما بالنظر بل بالدليل، إما شرع أو قدر. ليس كل أحد يثبت الأسباب كما يريد، ليس كل أحد يثبت الأسباب كما يريد. ماشي؟ إذا جاك مشق يا أبو خالد فاز لي بس طيب أبو خالد انتبه، ما الدليل على سببية الفازلين لإذهاب المشك؟ التجربة، يعني أكيد تجارب. فإذا اعتقادك لهذه السببية لا شيء فيه، لأنه دل عليه دليل القدر، دل عليه دليل القدر. واضح يا جماعة؟ فإذا لا بد من أحد الدليلين يدل على هذه السببية. الآن إذا نزل مطر فإن من الناس من ينسب هذا المطر لنوع كذا وكذا، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: باب ما جاء في الاستسقاء بإيش؟ بالأنواء. هؤلاء ينسبون المطر للنوء، للنوء. طيب، نسبة سبب، هل دل الدليل الشرعي على هذه السببية؟ الجواب لا، بل جاء دليل الشرع بإبطالها، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هل دل دليل القدر على سببيتها؟ هل كلما خرج هذا النجم نزل المطر؟ هل كلما خرج هذا النجم نزل المطر؟ الجواب لا، قد ينزل المطر بلا خروج النجم، وقد يخرج النجم ولا ينزل المطر. إذن لا يجوز نسبة الغيث إلى النجوم ومواقع النجوم والأنواء. لماذا؟ لأن اعتقاد سببية شيء لشيء لا يجوز إلا بشرع أو قدر. فمن اعتقد أن نزول المطر من أسبابه خروج النوء فقد أشرك شركا أصغر، إذا كان لأنه اعتقد سببا ما ليس بسبب شرعا ولا قدرا. طيب، إذا اعتل الإنسان وأصيب بالمس والسحر، هو يذهب إلى أناس يقال لهم القراء، يستشفي عندهم بالقرآن، إذن هو يعتقد أن قراءة القرآن سبب للشفاء، فما الدليل على هذه السببية؟ القرآن، الدليل الشرعي. قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء. قال الله عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إذن لا يجوز لك أن تعتقد سببية شيء لشيء إلا بأحد هذين الدليلين، إما أن يدل على السببية دليل الشرع، وإما أن يدل على السببية دليل القدر. واضح؟ طيب، املأ الفراغ. من اعتقد سببا لم يدل عليه شرع ولا قدر فما حكمه؟ وقع في الشرك الأصغر، وقع في الشرك الأصغر. نعم. أحسن الله إليكم. تؤثر الأسباب لا بذاتها لكن بأمر الله في تقديرها. القاعدة تقول: تؤثر الأسباب لا بذاتها، تؤثر الأسباب لا بذاتها، يعني بتقدير الله فقط. من عجائب الفرق عندنا، من عجائب الفرق عندنا في الفقه، في العقيدة والمذاهب المعاصرة، أن هناك فرقة تسلب آثار الأسباب فتزعم أن الأسباب لا أثر لها مطلقا، لا أثر لها مطلقا. عجيب، هذا مذهب مخالف للعقل. الآن شوفوا يا جماعة، جهز بتروح بتجيب، أنا بتجيب هنا، ما جايبها إلا أنت. الآن عندنا سبب وأثر، ما الأثر الذي حصل؟ ما سبب هذا الأثر؟ أنا؟ والله اللهم أنا؟ الرمية، الرمية ولا لا؟ هناك طائفة عندنا عجيبة تقول إن الرمية هنا لا أثر لها في سقوط ماء، الماء العلبة هذه، وإنما الله خلق السقوط عند استدام المنديل بالعلبة فقط، بمعنى أنه لو لم يرمى المنديل في هذا الوقت لسقطت أصلا، هي طايحة طايحة. عجيب هذول، هذول غريبين في مذهبهم، فهم وهم الأشاعرة أذكياء، من أذكياء العالم، لكن سبحان الله ذكاء مجرد عن نور الدليل. فقالوا إن الأسباب لا أثر لها مطلقا في مؤثراتها أو في آثارها، وإنما الأثر يخلقه الله عند السبب لا بالسبب، بمعنى أنه لو كان عندي مسدس ورميتك طع فمت، عند هذه الطائفة الغبية، هل الرمية والرصاصة لها أثر في الموت؟ الجواب لا، وإنما الله خلق الموت ها عند دخول الرصاصة في قلبه، بمعنى أنني لو لم ماذا؟ لو لم أرمي ولم تدخل الرصاصة لمات في هذا الوقت. فهمت هذا؟ ما أجمل هذا المذهب للمجرمين، المجرمين مبسوطين على هذا المذهب، لأن التال الأتلة بيجي عند القاضي وش بيقول له؟ بيقول: يا فضيلة القاضي، أنا صحيح رميت بالرصاصة، صحيح ما أنكر أبدا، ولكن رصاصتي بريئة من موته. الله هو الذي خلق الموت عند ولوج الرصاصة في بدنه، بمعنى أنني لو أرمه يا فضيلة القاضي لا إيش لمات منه، فإذا أنا بريء ورصاصتي بريئة. وحق الواحد من هؤلاء أن تأتي أمامه وتصفعه بكف، طبعا بعد الصفع سيحس بماذا؟ بالألم، فتقول له انتبه إن الألم الذي أحسست به خلقه الله عند ارتطام يدي بخدك، بمعنى أنك سوف تحس به حتى لو لم أصفعك. فهل هذا يقبله عقل؟ الجواب لا يقبله لا عقل ولا شر. ولذلك هذا مخالف حتى للحس، فإننا إذا جعنا أكلنا، وإذا عطشنا شربنا، وإذا اشتهينا النساء تزوجنا، وإذا خفنا من البرد لبسنا ثياب الصوف، وإذا أحسسنا بالحر خلعنا. فالكون كله مرتب على أسباب وآثار، كل الكون مرتب على أسباب وآثار، فمن أراد شيئا فليسلك سببه. هذا عقلا، والأدلة الكثيرة في القرآن مملوء بقضية اتخاذ الأسباب. بينما عارضهم طائفة أخرى عجيبة جدا، الطائفة الثانية بعد ضد هؤلاء 180 درجة، قالوا أصلا الله لم يخلق لا سببا ولا أثرا، وإنما السبب هذا هو الذي يوجد أثره بنفسه بدون تقدير الله عز وجل. وهؤلاء الطائفة سموهم المشركين، طائفة المشركية في الأسباب. فإذا عندنا في الأسباب ثلاث طوائف، طائفة عطلوا أثر السبب، وطائفة أشركوا بالسبب وقالوا إن السبب هو الذي يخلق أثره. والله ما يخلق شيئا، يعني الذي خلق سقوط العلبة الآن من هو؟ نفس رمية المنديل هي التي أوجدت وخلقت سقوط العلبة، هذا شرك. فلا الأولون أصابوا ولا الآخرون أصابوا، فجاء أهل السنة بقول وسط هو مقتضى هذه القاعدة. يقول أهل السنة الأسباب تؤثر لا بذاتها بل بتقدير الله عز وجل. فقولهم انتبهوا معي، فقولهم الأسباب مؤثرة رد على من؟ الأسباب مؤثرة رد على من؟ على المعطلة. لا بذاتها رد على من؟ ايش؟ رد على مشركية الأسباب. وخير الأمور أوساطها، ومذهب أهل السنة هو الحق في هذه المسألة. يعني مثلا أنا عطشت فشربت، عندي سبب وأثر، أما السبب فهو الشرب، وأما الأثر طيب هذا الأثر منفعل عن ماذا؟ عن السبب. من الذي خلق السبب؟ الله. من الذي خلق الأثر؟ الله. لكن لهذا السبب تأثير فيما حصل. فإذا السبب مؤثر ولا شك، لكن تأثيره ليس ذاتيا، وإنما لأن الله أراد تأثيره. بمعنى لو أراد الله أن يفصل بين السبب وأثره لفصل، كما فعل في حق من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن النار سبب للإحراق، فالإحراق أثر من أثار النار، لكن إبراهيم ألقي في نار لا تستطيع الطيور أن تطير فوقها من شدتها، ولا يستطيع الناس أن يقتربوا منها من عظيم لهبها، بل حتى إنه في السير يقولون إنهم وضعوه في المنجنيق ورموا به من شدة لهب النار ما استطاعوا أن يقتربوا منها. ولما جاء فيها ذلك الشيخ النحيل جاءها الأمر من الله بسلب الأثر، لأن الله هو الذي خلق النار وهو الذي خلق الأثر، فوجدت نار بلا أثر، فصار إبراهيم ينفض ثيابه ويخرج من بين حطامها وحطبها حتى خرج عليهم من بين لهيبها سليما، لم تحرق منه لحما ولم تكسر منه عظما ولم تخرق منه ثوبا. كوني بردا وسلاما، يقولون لو قال الله كوني بردا وسكت ها لمات إبراهيم من شدة بردها، ولكنه قرن هذا البرد بكونه سلاما، أي بردا وسلاما على مناسبا لجسد هذا الشيخ النحيل. فالله عز وجل بيده هذا الكون أسبابه وآثاره. الله عز وجل بيده كل شيء السبب والأثر. ربما يتزوج الإنسان ولا يولد له، مع أن الزواج سبب للإنجاب. ربما يجامع الإنسان زوجته ولا ينزل، مع أن الجماع سبب للإنزال. فإذا الله هو الذي يخلق الأثر، ها، وهو الذي يخلق السبب. فالسبب مؤثر ولكن تأثيره ليس ذاتيا وإنما بفعل الله. الإنسان قد يصيبه المس ونقرأ عليه القرآن ولا يشفى، الله ما أراد أن يتحقق الأثر. فكما أننا نعتمد على الله في طلب الأسباب، ها، فكذلك يجب علينا أن نعتمد على الله في حصول إيش؟ في حصول آثار الأسباب، حتى لا نغفل عن ذلك. طولنا شوي، ها. نعم، ضلالة ورد. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالعبادات توقيفية، لا يجوز أن نحدث في شريعة ربنا عز وجل شيئا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. فالدين كامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلا يحتاج لا إلى تكميل زيد ولا إلى عبيد، وإنما علينا الاقتفاء والاتباع والحذر من الابتداء والابتداع، وإنما علينا أن نقتفي فقط. فإذا جميع المحدثات المنكرة والبدع الشنيعة التي حصلت في العالمين الإسلامي والعربي كلها من محدثات الأمور التي لا يقبلها الله، مثل الأذكار الجماعية في أدبار الصلوات، مثل الطواف حول القبور، مثل التجسيس القبور، يدخل في ذلك بدع المقابر، بدع الأعياد، بدع الصلوات، بدع الأذكار، بدع الاجتماعات، بدع القراءات، يدخل في ذلك بدع كثيرة. فإذا خذوها قاعدة أيها الإخوان: كل إحداث في الدين فهو رد. كل إحداث في الدين فهو رد. ثم قرر لك قاعدة أخرى، قال: وكل بدعة ضلالة. هذه القاعدة مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ها، وكل بدعة ضلالة. وقد تقرر في علم الأصول أن كل من أقوى صيغ العموم، أقوى صيغة للعموم هي صيغة كل. فإذا ليس هناك شيء اسمه بدعة حسنة، وإنما هذا شيء اخترعه من اخترعه من عند نفسه، وإن قال به أئمة كبار لهم عذرهم واجتهادهم، لكن الحق أنه ليس هناك بدعة اسمها بدعة حسنة، بل البدع كلها بدعة سيئة وضلالة لا شيء من الحسن فيها. عندنا قاعدة أخرى تقول: كل عبادة لا يعرفها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. كل عبادة لا يعرفها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. نعم. هذه القاعدة واضحة لا يحتاج أن نتكلم عليها. تقول هذه القاعدة: الأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز لنا أن نعبد الله بأي عبادة قولية كانت أو عملية إلا وعلى هذا دليل من الشرع. قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. أحسن الله إليكم بالجنس والصفات والزمان والقدر والأسباب والمكان. عندنا قاعدة تقول الأصل في صفة العبادة التوقيف على الأدلة. الأصل في صفة العبادة التوقيف على الأدلة، فلا يجوز لنا أن نخترع صفة ونلصقها بشيء من العبادات ونأمر الناس أن يتعبدوا الله عز وجل بها إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. فصفة الصلاة توقيفية، وصفة الحج توقيفية، وصفة الوضوء توقيفية، وصفة العمرة توقيفية، وجميع العبادات صفاتها توقيفية. قاعدة: الأصل في ربط العبادة بزمان التوقيف على الأدلة. الأصل في ربط العبادة بزمان التوقيف على الأدلة، فلا يجوز لك أن تقول العبادة في هذا المكان المخصوص المعين أفضل منها في غيره إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. قاعدة: الأصل في ربط العبادة بزمان التوقيف على الأدلة. الأصل في ربط العبادة بزمان التوقيف على الأدلة، فمن اعتقد أن فعل العبادة في هذا الزمان دون هذا الزمان أفضل وأكمل أجرا فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا. ولذلك الذين يعتقدون أفضلية العمرة في يوم 27 من رجب نقول لهم: أنتم تعتقدون أن العمرة أفضل في هذا الزمان المخصوص، فنحن نطالبكم بالدليل الدال على هذه الفضيلة، وليس هناك دليل يدل على استحباب العمرة أو أفضلية العمرة في هذا الزمان المخصوص. ومن اعتقد صياما في يوم مخصوص فإنه مطالب بالدليل، ومن اعتقد صلاة في زمان مخصوص فإنه مطالب بالدليل. إذن العبادة في زمانها توقيفية والعبادة في مكانها توقيفية. قاعدة: الأصل في التقديرات في العبادة التوقيف على الأدلة. الأصل في التقديرات في العبادات التوقيف على الأدلة، فلا يجوز لك أن تربط عبادة من العبادات بمقدار معين إلا وعلى ذلك الربط دليل من الشرع. فمن اعتقد مثلا أن التسبيح 1000 مرة أفضل فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا المقدار المعين. وأنتم تعرفون أن بعض البدع، أهل البدع بعد الصلوات يقولون: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ها، قرابة 100 مرة. هذا التحديد وهذا الفعل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل. وتعرفون صلاة اسمها الصلاة الألفية، وهي صلاة أول جمعة من رجب يقرؤون فيها قل هو الله 1000 مرة. مجتهدين ترى أهل البدع، عندهم اجتهاد، ولكنهم من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا الأصل في العبادات كلها، الأصل في العبادات كلها أنها مبنية على التوقيف. فالأصل في أصل العبادة التوقيف، والأصل في صفة العبادة التوقيف، والأصل في زمان العبادة التوقيف، والأصل في مكان العبادة التوقيف، والأصل في مقدار العبادة التوقيف. إذن نخلص من ذلك بقاعدة: الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف. الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف على الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. شرعية الأصل لا تستلزم شرعية الوصف أياما يفهم. هذه القاعدة تقول: مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. إذا جئنا لمن يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وأنكرنا عليهم هذا الفعل وهذا التصرف، بأي شيء يحتجون علينا؟ بأننا نفعله إيش؟ تعظيما ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هم يحتجون على وصفهم بالأصل، هم يحتجون على الوصف بالأصل. وحينئذ تقول لهم: إن إنكاري عليكم ليس على محبتكم للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس على تعظيمكم لرسول الله، وليس على تقديسكم وتقديركم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلنا نحبه ومحبته فرض عين على كل مؤمن، بل لا يكمل إيمان العبد الواجب إلا إذا قدم محبته على محبة النفس والأهل والولد والمال والناس أجمعين. الذي أنكره عليكم هو التعبير عن هذه المحبة بهذه الأوصاف المخصوصة بالاجتماع وقراءة القصائد وتوزيع الحلوى والرقص والضرب بالدفوف واختلاط الرجال بالنساء. أنا أنكر عليكم هذه الأوصاف، لا أنكر عليكم الأصل. فأنتم تشكرون على محبتكم لرسول الله وتشكرون على تعظيمكم لرسول الله، ولكن من الذي أجاز لكم أن تعبروا عن محبته بهذا الوصف المخصوص؟ فأنا أنكر الوصف لا أنكر الأصل، ومشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. لو جئت مثلا إلى أناس يذكرون الله عز وجل جماعة يقولون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكنهم يقولون هكذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه يسمونها الأذكار الجماعية. طيب نحن نأتي ننكر ماذا؟ ننكر الوصف، فهم مباشرة يستدلون علينا بالأصل ويقولون أولم يقل الله عز وجل اذكروا الله ذكرا كثيرا. شوف يبي يلعب عليك الآن، يبي يحطك أنك أنكرت عليه إيش الوصف. الوصف وشو؟ الأصل قصدي هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. أنا لا أنكر هذه، أنكر سبحان الله ما أنكرها، أنكر لا إله إلا الله ما أنكره، لكن أنكر الوصف الذي توقع عليه هذه الأذكار. فأنت تستدل لي بأدلة تدل على مشروعية الذكر، اذكر الله ذكرا كثيرا لا يزال لسانك رطبا بذكر الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فهذا كله أنا أقر به وأسلم به، لكن من الذي قال لك أوقع هذا الذكر على هذا الوصف المخصوص؟ فأنا أريد دليلا على الوصف لا أريد دليلا على الأصل، لا أريد دليلا على الأصل. أنتم تعرفون أن في بعض عرف البلاد إذا تزوجت المرأة وعقد على نكاح يقولون نقرأ على أهل الفاتحة، يقول الفاتحة على ها؟ فيقرأ الفاتحة الزوج وأبوها، ما أدري على المنديل عاد، المهم أنه قراءة الفاتحة. فإذا أنكرنا عليهم قالوا إيش يا شيخ إيش تنكر علينا هذا، نحن قرأنا القرآن، الله يقول إيش فقرأوا ما تيسر منه، وقرأنا الفاتحة التي هي أم القرآن وسبع المثاني والقرآن العظيم، وبه افتتح الله كتابه وافتتح النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصلاة. هو يستدل لك بأدلة تثبت فضل الفاتحة، أنا مقر بهذا، أنا ما أنكرت أن الفاتحة لها فضل، الفاتحة لها فضل عظيم، لكنني أنكر ماذا؟ أنكر جزئية معينة فقط، وهي تقييد قراءة الفاتحة في هذا الموضع المخصوص. أين الدليل على هذا الوصف فقط؟ أنت لا تجيب لي دليل على الأصل، جيب لي دليل على الوصف. فدليل الأصل للأصل، ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج إلى دليل آخر. أضرب لكم مثالا بسيط بس افهموه. لو أن دليلا دل على حرمة شيء، فهل دليل التحريم يدل على نجاسة هذا الشيء؟ لو أن دليلا دل على تحريم شيء معين، هل هذا الدليل يدل على نجاسة هذا الشيء؟ جواب لا. فالنجاسة الشيء زائد تحتاج إلى دليل آخر. فالسم حرام لكنه طاهر، ثياب الحرير والذهب للرجال حرام لكنها طاهرة. فإذا لا حق لك أن تستدل بدليل الأصل على الوصف، لأن الوصف شيء زائد على الأصل يحتاج إلى دليل آخر غير دليل الأصل. مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. نعم. أحسن الله إليكم، وكل فهم باطل إمعار الله، فمن أولى قد سلفوا أو نقضوا. شرحناها، تقول هذه القاعدة كل فهم خالف فهم السلف فإنه باطل. نعم. أحسن الله إليكم، تبتغي الأحكام للأدلة وهذا ما عليه أهل الملة. القاعدة تقول الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. زينها القواعد. الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. المقصود بالأحكام الشرعية الوجوب، الاستحباب، التحريم، الندب، الكراهة، الصحة، الإبطال، هذه أحكام الشريعة. فمن قال هذا الشيء واجب فإننا نطالبه بالدليل الدال على وجوبه، لأن الوجوب حكم شرعي ليس مصدره أنت ولا أنا ولا الثاني ولا الثالث، وإنما مصدره الله، إن الحكم إلا لله. من قال إن هذا الشيء مندوب فإن الندب والاستحباب حكم شرعي فنحن نطالبه بالدليل. من قال إن هذا الشيء محرم فإننا نطالبه بدليل التحريم. لما؟ لأن التحريم ليس لك. قال الله عز وجل: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم. ما لا يجوز أن تثبت تحريما بدون إذن الله، والمراد بالإذن الإذن الشرعي الدليل يعني. ولذلك كره قوم النوم بعد صلاة العصر، فنقول هذه كراهة، والكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية لابد فيها من الأدلة، ولا نعلم دليلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهية النوم بعد صلاة العصر. إذن الأصل فيه الحل والإباحة. كره قوم استقبال الشمس في حال قضاء الحاجة بولا أو غائطا، نقول أين الدليل الدال على الكراهة؟ الدليل دل على كراهة استقبال القبلة واستدبارها، لكن استقبال الشمس واستدبارها أين الدليل؟ ما في دليل. فحيث لا دليل فالأصل الجواز، ما لم يستلزم من ذلك استقبال القبلة أو استدبارها. وهكذا في فروع كثيرة. من قال هذا مكروه قل أين الدليل، هذا حرام قل أين الدليل، هذا واجب قل أين الدليل. ولا حق له أن يقول ما في دليل، ما نبجي بالدليل، لأن لو قال ما في دليل بنقول أجل نعتذر عن قبول حكمك، حكم بلا دليل غير مقبول. يلا الكلام كثير، الكلام فيها واجد، بس إن هذا اللي يتحملها. أحسن الله إليكم. وأيما تعبد لا ينقل عن الصحاب فهو جزما باطل، تقدم كلام عليها، وهي كل عبادة لا يعرفها الصحابة فهي بدعة. ما يمكن أبدا أن يعرف المتأخرون عبادة لم يعرفها الصحابة، تحداك. قد عرف المتأخرون عبادات لكنها في حقيقتها بدع. ولذلك أي رجل يأتيك بأي بدعة أول سؤال تسأل تقول هل كان الصحابة يفعلون هذا الفعل، هل كان الصحابة يفعلون هذا الفعل؟ إن نقلها عن بعض الصحابة طيب الأمر بسيط، لكن أتحدى ينقل هذه البدعة عن الصحابة. مثل الأذكار الجماعية تقول له هل كان الصحابة يفعلونها، هل كانوا يذكرون الله جماعيا، هل كان الصحابة يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان الصحابة يفتتحون زواجاتهم بقراءة الفاتحة، هل كان الصحابة إذا سمعوا أسماء الأموات يقرؤون الفاتحة على أرواحهم؟ اسأل. لو كان هذا الفعل خيرا لسبقونا إليه، نحن لسنا كاليهود الذين يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إليه، بل نحن نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه السلف الصالح، فإنهم أحرصوا منا على الخير وأحرصوا منا على الهدى وأتبع منا للسنة. فإذا هذه قاعدة احفظها، كل عبادة لا يعرفها الصحابة فهي ليست في حقيقتها عبادة، بل هي من البدع المحدثة المنكرة. نعم. أحسن الله إليكم. ومن أتى ببدعة مكفرة عمله في أحكامه كالكفرة. وصل. وإن أتى ببدعة مفسقة فحكمه حكم العصاة الفسقة. هذه أقسام البدعة باعتبار ماذا؟ باعتبار أحكامها. فإن من البدع ما هو مكفر مخرج مرتكبه من الملة بالكلية والعياذ بالله، يسمونها البدع المكفرة. مثل بدعة إيش؟ مثل بدعة دعاء غير الله، هذه بدعة ولكنها بدعة مكفرة، أي مخرجة لصاحبها من الملة. بدعة الاستغاثة بغير الله، بدعة الذبح لغير الله، البدعة التي وقع فيها الرافضة بدعة مكفرة، البدعة التي وقع فيها الدروز بدعة مكفرة، البدعة التي وقع فيها النصيرية بدعة مكفرة، البدعة التي وقع فيها الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الترمذي أيضا بدعة مكفرة. فإذا هنا من البدع ما هو موجب لصاحبه الكفر، الكفر الأكبر المخرج عن الملة. هذا كيف نتعامل معه؟ نعامل صاحب البدعة المكفرة معاملة الكفرة. لو مات ماذا نفعل به؟ لا نغسله ولا نكفنه ولا ندفنه في مقابر المسلمين ولا ندعو له بالرحمة ولا نستغفر له، وماله فيء لبيت مال المسلمين لا يرث، لأن الكافر ما يورث، الكافر ما يورث. نعامل معاملة الكفر. لو جاء رجل من أصحاب البدع المكفرة يريد الزواج بابنتك، هل تزوجه ولا لا؟ لأن الكافر لا يصح أن يتزوج بمسلمة. فإذا من وقع في بدعة مكفرة فإننا نعامله معاملة الكفرة. لكن هناك نوع ثاني من البدعة وهي أخف بالنسبة للنوع الأول، وهي البدعة المفسقة، وهي بدعة لا تخرج صاحبها من الملة وإنما توجب أن يوصف بأنه فاسق. مثالها الأذكار الجماعية، الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، بدع الأقوال، بدع الرقص الصوفي، بدع الطرب عند الذكر، بدع الأعياد، بدع الصلوات، هذه بدع محرمة في الدين ومحدثات، ولكنها لا توجب لصاحبها الخروج من الملة، لا توجب لصاحبها الخروج من الملة. هؤلاء كيف نتعامل معهم؟ قال نعاملهم معاملة الفسقة وعصاة الموحدين، ونشدد التغليظ عليهم أيضا، نشدد التغليظ عليهم بالهجر والزجر والجدال وعدم الجلوس معهم، لا بد من زجرهم، لأن البدعة أشد في الدين من إيش؟ من المعصية. فلا بد أن يزجر، ولا بد أن يغلظ عليه وأن ينكر عليه بالتغليظ الشديد. لكن في الأصل نعامله معاملة العصاة. بمعنى ما الحكم لو صلينا وراء مبتدع؟ أو تصح صلاتنا ولا ما تصح؟ في التفصيل ها يا عبد المجيد، إن كانت بدعته مكفرة فلا تصح صلاتنا، وإن كانت بدعته مفسقة فصلاتنا صحيحة، مع أن الأفضل عدم الصلاة خلفه إلا إذا كان هو إمام المسلمين الذي لا تقام الجمعة والجماعة إلا خلفه. طيب لو جاءك رجل يريد أن يتولى ذبح أضحيتك، أو تصح ذبيحة المبتدع ولا ما تصح؟ أو تحل ذبيحة المبتدع ولا ما تحل؟ في التفصيل، إن كان من البدع المكفرة فذبيحته ميتة بالنسبة لنا، وأما إن كان من أصحاب البدع المفسقة فذبيحته حلال. ماشي؟ طيب هل يصح أذان المبتدع؟ في تفصيل، إن كان من أهل البدع المكفرة فلا يصح أذانه، وإن كان من أصحاب البدع المفسقة فأذانه صحيح، ولكن لا ينبغي أن يتولى هذه الشعيرة إلا أهل العدل والأمانة والديانة. وهكذا في فروع كثيرة، هكذا في فروع كثيرة. أو يحب أهل البدع؟ إن كانت بدعته مكفرة فالواجب بغضه، البغض المطلق، وعداوته العداوة المطلقة، والبراءة منه البراءة المطلقة، نعامل معاملة الكفر. وإن كان من أصحاب البدع المفسقة فنبغضه على قدر بدعته، ونهجره على قدر بدعته، ونحذر منه على قدر بدعته، وهكذا. فهمتم؟ إذن من كان في بدعة مكفرة، من وقع في بدعة مكفرة فيعامل معاملة العتاة الكفرة، ومن وقع في بدعة مفسقة فيعامل معاملة الفسقة. يلا. أحسن الله. نعم، هذه هي القاعدة. القاعدة وجوب الصمت عما جرى من الخلاف والقتال بين الصحابة، فإن الله قدر على المتأخرين من أصحاب النبي صلى الله على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع بينهم شيء من الخلاف العظيم والاقتتال، فوقع بينهم موقعة صفين وموقعة الجمل، وقتل فيها بعض الصحابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوموا الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من أمتي دعواهما واحدة. الواجب علينا تجاه ما حصل بينهم من الخلاف أن نصمت وننزه عنه ألسنتنا، ولا نبحث فيه إلا بعلم وعدل وبرهان. كلما حمينا أسماع العوام من الولود والدخول في الخلاف هذا، كلما كانت منزلة الصحابة في قلوبهم أعظم. ولذلك لا حق لأحد أن يثير هذا الخلاف أمام العامة، وإنما يقال فيهم إنهم رضي الله عنهم كانوا في أمر القتال مجتهدون، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ منهم له أجر واحد، وهنا كفى. لا تفصل فيما حصل بينهم وكيف قتل بعضهم بعضا، لا تفصل، لأن هذا التفصيل يسقط الصحابة عن رتبتهم التي أرادها الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. أنا أعتب على بعض الدعاة اللي أصدر أشرطة في ماذا؟ في الفتنة التي حصلت بين الصحابة، يسمعها الجاهل والمتعلم والمرأة والذكر والعامي، وهذا خطأ، خطأ كبير جدا. ولذلك إذا سئلت وشدد عليك فقل كما قال عبد الله بن المبارك: تلك فتنة سلم الله منها سيوفنا فليسلم منها ألسنتنا. ولا نحمل في قلوبنا على أصحاب رسول الله إلا كل حب وكل دعاء وترضي. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أحسن الله إليكم. ولتؤمنن بمعجزات الأنبياء كذا كرامات عبادنا أولياء. هما قاعدتان، القاعدة الأولى معجزات الأنبياء حق، القاعدة الثانية كرامات الأولياء حق. معجزات الأنبياء حق، والمراد بالمعجزة هو ذلك الأمر الخارق الذي يجريه الله عز وجل على يد نبي من الأنبياء لبيان صدق دعواه النبوة، وهي آيات ومعجزات وبراهين كثيرة، سماها القرآن آيات وبراهين. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، هي هذه المعجزات، لكن مصطلح القرآن ما يسميها معجزات، يسميها براهين آيات. والتعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، مثل عيسى عليه الصلاة والسلام ما معجزته؟ إبراء الأكمه والأبرص، وأن يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هنا ملمح بسيط في معجزات الأنبياء، وهي أن الله تحدى على يد أنبيائه ما تفوق فيه القوم، فجاء لهم بجنس ما يتقنونه مما لا يقدرون عليه. فلما كان قوم عيسى قد تفوقوا في الطب، جعل الله معجزة عيسى من جنس الطب، لكنها ليست طبا حقيقة وإنما معجزة، ما يستطيع عيسى نفسه لا يستطيعها. ولما كان قوم موسى قد تفوقوا في السحر، جعل الله معجزاته من جنس السحر، ولكنها ليست سحرا في الحقيقة. ولما كان قوم محمد صلى الله عليه وسلم قد تفوقوا في الفصاحة والبلاغة، أنزل الله كتابه الذي أعجز البلغاء والفصحاء على أن يعارضوه بمثله مع شدة عداوتهم له. أنتم معي ولا لا؟ فغالبا ما تكون المعجزة من جنس ما يتقنه قوم هذا النبي، قوم هذا النبي. والكرامات حق، وحقيقة الكرامة شيء خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد ولي من أوليائه لإظهار شرفه. ولكن هل كل من يدعي الكرامة نصدقه؟ الجواب لا، بل الكرامة لا تجري إلا على يد ولي من أولياء الله عز وجل. فإن قلت ومن أولياء الله؟ فنقول قد بينهم الله عز وجل بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فما يدعيه السحرة والكهنة من خوارق العادات هي في حقيقتها خوارق شيطانية، الشياطين تعينهم على هذا، ولكن لا تسمى كرامات. واعلم أن هنا قاعدة مهمة جدا، وهي أن منهج أهل السنة والجماعة طلب الاستقامة لا طلب الكرامة. فليس من منهجنا البحث عن الكرامات، وإنما الكرامة شيء ينزل والعبد الولي لا يدري عنها، ربما لا يدري أنها كرامة إلا بعد مرورها أصلا. فليس من منهجنا البحث عن الكرامات كما يفعله الصوفية. الصوفية من منهجهم أنه يبحث عن الكرامات، فتجده يحبس نفسه مع حية، أو يحبس نفسه مع أسد أو ذئب، أو يهيم في البراري بلا ماء ولا زاد، طلبا للكرامة. طلبا للكرامة منهج أهل السنة هو طلب الاستقامة باتباع الشرع، وأما الكرامات فأمرها إلى الله، نحن ما نطلبها. وليس من السنة أن ترفع يديك وتقول اللهم ارزقني كرامة، طلب الكرامة ليس من منهج أهل السنة، انتبهوا لهذا. ولذلك هؤلاء المخالفين للإيمان والتقوى وإن مشوا على الماء أو طاروا في الهواء فإنما يفعلونه من مخارق السحرة والكهنة، الشياطين هي التي تعينهم، هي التي تعينهم. وكرامات الأولياء كثيرة، وقد ذكر طرفا منها الإمام اللالكائي رحمه الله في آخر مجلدات شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ذكر منها طرفا كبيرا. قاعدة عندنا: ليس من ظهرت على يده الكرامة بأفضل مما لم تظهر على يديه، يعني أن الكرامة لا مدخل لها في التفضيل، لا مدخل للكرامة في التفضيل. فقد يجري الله الكرامة على يد ولي من الأولياء وفي الأمة من هو خير منه ولا تظهر عليه الكرامة. ولذلك الكرامات التي أجراها الله على يد عمر أكثر من الكرامات التي أجراها الله على يد أبي بكر، ومع ذلك بإجماع أهل السنة أبا بكر أفضل من عمر. بل إن هناك من متأخري الأمة من التابعين وتابعيهم من جرت على أيديهم كرامات لم تجري على يد بعض أصحاب كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا مدخل للتفضيل في باب الكرامات، فليس كل من ظهرت على يده الكرامة يلزم أن يكون أفضل ممن لم تظهر على يديه. واضح يا جماعة؟ انتبهوا لهذا وفقكم الله عز وجل. ولا يجوز أن نشهد لأحد بثبوت الكرامة إلا إذا عرضت على العلماء العارفين وشهدوا بأنها كرامة. وأعظم كرامة أكرمنا الله بها ما هي؟ الاستقامة والهداية للإسلام، هذه أعظم كرامة، الهداية للاستقامة والإسلام ولسلوك طريق أهل السنة، هذه كرامة عظيمة. فالكرامات تتفاوت. نعم، بقي وقت؟ يلا ناخذ لنا بعد بيتين. أحسن الله إليكم: والفاسق المني ليس يكفر بل ناقص الإيمان فيما قرر. نعم، الفاسق المني هو مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة تقول القاعدة فيه مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان. فأهل السنة مجمعون على أن ارتكاب الكبيرة ينقص الإيمان ولا شك، ولكن لا يخرج العبد عن دائرة الإسلام مهما كانت هذه الكبيرة في العظم ما لم يقع في شيء من الشرك. فمرتكب الكبيرة وإن نقص إيمانه على حسب الكبيرة التي ارتكبها إلا أنه لا يصل بالنقص إلى دائرة الخروج من الملة. فقولهم ناقص الإيمان رد على المرجئة الذين قالوا إنه لا ينقص من إيمانه شيء حتى وإن تقحم في الذنوب والكبائر. وقولهم ولا يكفر رد على الوعيدية من المعتزلة والخوارج الذين قالوا بأنه يكفر بسبب هذه الكبيرة. فمذهبنا في مرتكب الكبيرة وسط بين الوعيدية والمرجئة. قال الله عز وجل وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع أن بعضهم يقتل بعضا. وقال الله عز وجل في قتل العمد العدوان فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فوصف القاتل بأنه أخ للمقتول، والمقصود أخوة النسب ولا أخوة الدين؟ أخوة الدين، أخوة الدين. ومن الكبائر عدم المحافظة على الصلوات. قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. فلو أن ارتكاب الكبيرة يخرج العبد عن دائرة الإيمان لما دخل في حيز المغفرة والعفو، هذا مجمع عليه بين أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم لا يخلدن في النار منهم من أحد، أعني به الخلود دوما للأبد. القاعدة تقول لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإسلام، وهذه نعمة عظيمة يا أخوان، الحمد لله. مع أن ما نبي والله ندخل النار مطلقا، بس فيما لو دخل الإنسان بسبب ذنوبه فإنه لن يخلد فيها. لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإيمان حتى ولو لم يكن في قلبه إلا أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، فتلك الذرة سوف تخرجه يوما من الدهر وإن جلس في جهنم أحقابا متتالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وفي رواية أخرى في حديث آخر أخرجوا من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير. مهما طالت فترة تعذيبه في النار، فهمتم هذا؟ هذا خلافا لمن؟ خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة إن دخل النار فإنه لن يخرج منها حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا خطأ، هذا من خصائص الكفار. لكن أما مرتكب الكبيرة فبقي مع شيء من الإيمان، هذه البقية سوف تخرجه يوما من الأيام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. كم بقى علينا واجد في الأبيات؟ يلا تفضل. قاعدة والأصل في الشفاعة توقيفها جزما على الأدلة. نعم، القاعدة تقول الأصل في الشفاعات التوقيف على الأدلة، والمقصود بالشفاعات تلك الشفاعات التي ستكون في عرصات يوم القيامة، وقد عدها العلماء فقالوا سيكون يوم القيامة الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، وهي المقام المحمود. ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة ليدخلوا الجنة، ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب وهي شفاعة تخفيف لا إخراج، ومنها الشفاعة في أهل الكبائر ألا يدخل النار أو الشفاعة فيهم بعد دخولها أن يخرجوا منها، ومنها الشفاعة في أهل الأعراف وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم المؤمنون ليدخلوا الجنة، ومنها الشفاعة في رفعة الدرجات يوم القيامة. هذه سبع شفاعات، وأجمع العلماء على أن الشفاعة لا تكون بين يدي الله إلا بشرطين، الإذن والرضا. كما قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يجوز لنا أن نثبت شفاعة جديدة إلا وعليها دليل، لأن الأمر غيبي وأمور الغيب مبنية على الأدلة. فالشفاعة التي يظنها المشركون في أوثانهم وأصنامهم في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هي شفاعة باطلة منتفية، يوم القيامة ليست بشفاعة صحيحة. لعلنا نقف عند هذا المقدار ونكمل إن شاء الله بقية المنظومة بعد صلاة المغرب، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.